بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ورب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، اليوم إن شاء الله عز وجل أشرح لكم باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر من كتاب متممة الآج الرومية لشيخنا العلامة الرعيني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. يقول الشيخ رحمه الله: وتسمى النواسخة ونواسخ الابتدائي، وهي ثلاثة أنواع. طبعا الشيخ بيقول العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل جمع تكسير مفرد عامل، والعامل في مصطلح النحاة وما يرفع وينصب. فهمت ولد ولا؟ العامل يعني هو الذي يرفع وينصب. يعني مثلا لما نقول مثلا كتب أحمد الدرس، لما نسأل أحمد من رفعك بالضمة يقول كتب، الدرس من نصبك بالفتحة يقول كتب. فكتب اسمه في النحو عامل. خلاص ولدي؟ وطبعا في الجرجاني رحمه الله يعني ألف كتاب سماه العوامل 100. فهمت ولا؟ يعني جمع العوامل في النحو فوجدها 100، وده إن شاء الله هنشرحه قريبا. يعني إذا العوامل مفرد عامل، خلاص يا ولادي؟ طيب، والعوامل وتسمى النواسخ. ليه سميت النواسخ؟ النسخ في اللغة معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس والظل بمعنى أزالته. فهمت ولا لا؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخالد منها إيه؟ أو مثلها. طيب، عندما نقول كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها، كان هي وأخواتها أفعال ناسخة. انظروا كده، لما أجيب مثال: المسجد مفتوح. المسجد مبتدأ مرفوع علامة رفع الابتداء الضمة، صح ولاد ولا؟ وده مرفوع بعامل معنوي مش بعامل لفظي، يعني هو استحق الرفع لأنه وقع في بداية الكلام، فده مرفوع بالابتداء، والابتداء عامل معنوي مش لفظي. مفتوح خبر، اللي رفع الخبر هو المبتدأ. عندما نأتي بكان أقول كان المسجد مفتوحا، فكان أقول عليها فعل ناسخ. يعني إيه ناسخ؟ أزالت الضمة الموجودة على المسجد وجاب الضمة من عندها. واحد يقول طب هي الضمة ما اتغيرتش، صح يا شيخ أحمد؟ لا، دي ضمة ابتداء، لكن دي ضمة اسم كان، صح ولا لا؟ ايوه. طيب، مفتوح خبر مرفوع، هنا مفتوحا خبر منصوب، يعني ازالت الضمه وجات مكانها فتحه، صح ولاد ولا؟ عشان كده بنسميها افعال ايه؟ طب ليه بنسميها افعال ناقصه؟ لانها محتاجه الى الخبر، اذا احتاجت الى الخبر تسمى ناقصه. كان المسجد، الكلام ناقص ما تمش. اقول مفتوحا، وكان ربك قديرا، وكان الله غفورا رحيما. فكان إذا احتاجت الخبر تسمى ناقصة، إذا اكتفت بمرفوعها ولا تحتاج الخبر تسمى كانت تامة. كقوله تعالى في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة، بمعنى وجب. فأمين أولادي؟ لا. فسبحان الله، حين تمسون يعني تدخلون في المساء، تصبحون تدخلون في الصباح، ما دامت السماوات يعني ما بقيت، فدي ليس لها خبر، ما بعدها يعرف فاعل، تسمى أفعال تامة. فهمتم شيئا؟ ردوا علي. يبقى النواسخ، في عندنا نواسخ أفعال وفي نواسخ حروف. الأفعال ثلاثة: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. والحروف ثلاثة: إلا وأخواتها، وما ولا ولاة العاملات عمل ليس، ما هذا بشرا، ولا النافية الجنس: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وده كله إن شاء الله هنتكلم عنه تفصيلا. فكان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، صح ولا لا؟ ما عادش خبر مبتدأ، خبر كان. واضح يا ولادي؟ قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، يعني ده اسمها، صح ولا لا؟ حقيقة ومجازا هو الفاعل. فكل ما قلت كتب أحمد الدرس، اعتبرنا كان زي كتب، صح ولا لا؟ وكتب عايز فاعل وعايز مفعول. اسم كان هو اسمها في الظاهر والحقيقة، لكن مجازا هو فاعل، ومفتوحا خلاص هو خبرها، لكن مجازا هو ايه؟ مفعول به. هذه معنى كلام الشيخ، يعني تشبيه له بالمفعول. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. طبعا احنا يستحسن يا شيخ أحمد نعمل حوار بيننا وبين كان، مش أفضل؟ مش نعمل حوار أحسن؟ طيب، سيدنا الشيخ أحمد حداد دخل على كان: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: والله أنا عايز أعمل معك حديث صحفي. قلت: تفضل يا سيدي. قال: أنت ما عملك؟ قالت: أنا عملي أرفع الاسم وأنصب الخبر. والأمثلة من القرآن كثيرة: وكان ربك قديرا. طبعا كان لما تدخل على لفظ الجلالة هو فعل ماضي، بس مش مقصود الوقت هنا، يعني كان ولا يزال. فهمت ولا كان وإيه؟ أيوة. طيب، يبقى كان هذه رفعت الاسم ونصبت الخبر، هو ده عملها. بدأ الشيخ يسألها السؤال الثاني: طيب كم أختا لك؟ قالت: يا شيخنا لي 12 أختا. يبقى لها كم أخت؟ ردوا علي. أعمل لكم شاي؟ ردوا علي. ليها كم أخت؟ 12. ال 12 هنقسمه إلى ثلاث أقسام. قسمها يعمل عمل كان بدون شرط، وهو ثمانية، يعني كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، صح كده ولا لا؟ الثمانية دي بتعمل عمل كان بدون شرط، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر بدون أن نشترط شرطا. وكل طيب بدأ الشيخ يكلمها، يعني يقول لها: طيب قبل ما نسترسل في القسم الثاني، ولنقول القسم الثاني، القسم الثاني: زال، برح، فتئ، انفك. هذه تعمل عمل كان بشرط أن تسبق بنفي أو شبه النفي، زي النهي: لا تزل ذاكر الموت. عندما نقول له: ولا يزالون مختلفين، يبقى لا حرف نفي، زال تعمل عمل كان لأنها سبقت بنفي، صح ولا لا؟ يبقى أصبح لها اسم ولها خبر. لما أقول: ما زال المطر نازلا، ما زال المطر نازلا، يبقى ما أول عليها حرف نفي، زال فعل ماضي يعمل عمل كان، المطر اسمها، نازلا خبرها. لو حذفنا ما، زال لا تعمل، أقول زال المطر فعل وفاعل، خلاص. فهمت ولا لا؟ لا تعمل عمل ايه؟ خلاص. يبقى في أربعة. وطبعا والشيخ يقول: ايه حكايه منفكه دي؟ فكه ايه؟ ما لا، ده اسلوب عربي، بس احنا ما بنتكلمش بيه الان في لهجتنا العاميه، صح ولا لا؟ وهذه الاربعه تدل على الاستمرار، ما زال المطر نازلا يعني مستمر. فهمت ولا لا؟ هي زيها ما برح وما فتئ وما انفك. الاخيره دام، لكي تعمل عمل كان لابد أن تسبق بما، وتسمى عند النحاة مصدرية ظرفية. فعندما نقرا قول الله جل وعلا واوصاني بالصلاه والزكاه كمل يا شيخ احمد ما دمت، اهما تقدر بمده ودوام. مده ده ظرف زمان، ودوام ده مصدر، ده ما يدوم دوام. عارفين المصدر ولا لا؟ التصريف الثالث للفعل، يعني يدل على الحدث ليس له زمن. ده ما يدوم دوام. فعندما يقول ربنا جل وعلا حكاية عن عبده سيدنا عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت إيه؟ يعني مدة دوامي حية. فهمت ولا لا؟ فيعني إذا مدة دوامي حية أصوم وأصلي. طب لا يموت لا يصلي ولا يصوم. فهمت ولا لا؟ طيب إذا عرفنا أقسام كان وأخواتها يعني. بدأ الشيخ يسألها سؤال ثالث. مش الحوار ده كويس؟ كويس ولا لا؟ قال لها طيب انت واخواتك معناك ايه؟ يعني ايه كان دي معناها ايه؟ قد كان معناها تدل على حدث مضى. كان سلطان مسافرا. فهمت ولا لا؟ كان صح ولا لا؟ لما تطبع على لفظ الجلاله يبقى كان ولا يزال. عشان ما نقولش كان فعل ماضي وتذكر يعني كان قديرا ودلوقتي لا. يبقى ده كان ولا يزال. اصبح تدل على التوقيت في وقت ايه؟ الصبح. فهمت ولا لا؟ أضحى تدل على وقت الضحى اللي قبل الظهر يعني. طيب ظل اللي هي في النهار. فاهمين ولا لا؟ وإذا بشر أحدهما وإذا بشر أحدهم بالأنثى أيوة ظل وجهه مسودا. وظل هنا بمعنى صار يعني تحول يا مولانا على طول. انقلب وجهه من نضارة وحلاوة ساعة ما يقولوا مبروك جات لك بنت على طول وشه إيه؟ يضرب في السواد. فهمت يا شيخ؟ ظل وجهه مسودا. لأن عندنا كان وأصبح وأضحى وظل ممكن تستعمل بمعنى صار اللي تدل على التحول. وكنتم أزواجا ثلاث يعني صرتوا. فهمتوا ولا لا؟ أضحى يمزق أثواب يعني صار يمزق ابن اللي أنا كبرت وعلمته. أضحى يعني صار تحول يعني من شخص وديع إلى شخص إيه شرس يعني. طيب يبقى أصبح تدل على التوقيت في وقت الصبح، أضحى في وقت الضحى، ظل في النهار، أمسى في المساء، بات في الليل، وليس تدل على النفي. يعني ليس الطالب مذاكرا، وصار تدل على التحول. هذه الأفعال كما قلنا تدل على الإيه؟ الاستمرار. هذه معناها. بدأ الشيخ أحمد يسألها سؤال أخير. قل له أنا ممكن أسألك سؤال بس بدون ما تزعلي مني. ليه العلماء جعلوك أما للباب؟ ليه قالوا باب كان وأخواته؟ هل تديتهم برشوة؟ قالت لا، أنا ربنا اداني مزايا لا توجد في أخواتي. من هذه المزايا الميزة اللي احنا قلناها في إعراب لم يكن الذين كفروا، صح ولا لا؟ المضارع المجزوم تحذف نونه تخفيفا. مثل ولم أكو بغية، أصلها ولم أكن. وهذه ميزة توجد في كان فقط. أيضا من مزاياها أن ممكن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر منصوبا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ها ولو خاتما، يعني ولو كان المهر خاتما. طب ازاي نعرف انها حذفت مع اسمها بعد ولو وان الشرطيتين؟ الناس مجزون بعملهم ان خيرا، ان خيرا يعني ان كان عملهم خيرا. التمس ولو خاتما يعني ولو كان المهر خاتما. يعني اخونا الشيخ احمد لو راح للشيخ وليد قال اعتني بطعام، قال لا يوجد عندي طعام، قال ائتني ولو لقمة، يعني ولو كان ايه؟ لو كان الطعام لقمة. طيب هذا خلاص احنا عرفنا. طيب قل ليه سموك افعال ناسخة؟ قال ما انا بدخل على الجملة الاسمية اغيرها. صح ولا لا؟ ضمة الابتداء ازيلها واجيب ضمة الايه؟ اسم. والخبر بدل ما كان مرفوع اجعله منصوب، عشان كده سموه افعال ايه؟ ناسخة. تمام كده يا سيدنا الشيخ احمد؟ احنا الحمد لله كده انتهينا من يجوز في خبر هذه الافعال ان يتوسط. ان يا ولد ايه؟ يعني يتوسط الخبر بين كان وبين اسمها. وكان حقا علينا ايوه لما الشاعر قال ايه؟ سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس قال سواء عالم اصلها ليس عالم وجهول سواء. فهمت ولد ولا لا؟ تقدم. قدم ايه؟ قدموا او الخبر توسط بين الفعل وبين الاسم. صح ولد ولا لا؟ لا طيب العيش ما دامت منغصة لذاته، يعني ما دامت لذاته منغصة، فهمت ولا لا؟ فممكن أقول كان زيد عالما، أقول كان عالما زيد، يجوز إن الخبر يتوسط بين الفعل وبين الإيه؟ الاسم. بتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل مال الماضي من العمل. هو الشيخ قال إيه؟ قال حتى يكونوا مؤمنين. آية كريمة أهي، حتى يكونوا مؤمنين. حتى حرف غاية بمعنى إلى، يكون فعل مضارع منصوب بس منصوب بحذف النون، أصلها يكونون، فهمت ولا لا؟ النون لما حذفت نابت عن الفتحة، لأن الأفعال الخمسة، عارفين الأفعال الخمسة؟ قولوا مش عارفينها وخلاص، علشان اللي مش عارف يعرف يعني. كل فعل مضارع زي مثلا كلمة يكتبوا، ده فعل مضارع إذا اتصل بها ألف الاثنين التلميذان يكتبان، واو الجماعة يكتبون، يا المخاطبة أنت تكتبين. طب ده احنا ذكرنا ثلاثة وتبدو الخمسة، صح ولا لا؟ لأن المضارع عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان، إما يبدأ بياء اسمها هي الغيبة أو تأتي الخطاب، فهمت ولا لا؟ يقول مثلا الرجلان يصليان، هل كنتما تصليان؟ الرجال يصلون، هل كنتم تصلون؟ وأنت تصلين، هي أصبح صور خمسة. هذه ترفع بثبوت النون، يعني يكتبوا الضمة تحذف، أقول يكتبان، النون دي نابت عن الضمة، يكتبون، لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى ده مرفوع بثبوت النون. لما أجيب أداة نصب النون تحذف، صح يا ولاد ولا لا؟ نون إيه يا ولادي؟ طيب يبقى يكون فعل مضارع منصوب بأن إيه؟ أن مضمرة، يعني مش ظاهر. واو طيب منصوب علامة النصب حذف النون، واو الجماعة دي فاعل. مؤمنين أو ده خبر يكون. لا عفوا مش فاعل، ده اسم يكون، ده اسم يكون. مؤمنين ده الخبر منصوب علامة نصب الياء. إذا المضارع أدي معنى تصاريف الفعل، لأن الفعل متصرف عكس الفعل الجامد، المتصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. فهمت ولا لا؟ كان يكون كن. لكن عسى لا مجامدة، يعني لا تتصرف، ما تقولش عسى يعسو اعسو. ليس فعل جامد، ما تقولش ليس لس لس، فهمت ولا لا؟ فما تصرف من كان يعمل عمل كان، يعني المضارع يعمل عمل ماضي. طيب قل كونوا حجارة، كونوا حجارة، يلا اعربوا كونوا. كونوا فعل يا اولادي؟ فعل امر. طب ده فعل امر مبني ولا معرب؟ هو فعل ماشي، فعل امر مبني، مبني على ايه؟ اي خدوها قاعده كده، الامر يبنى على ما يلزم به مضارعه، دي مفهومه؟ طيب واو الجماعه ده اسم كونوا، حجاره خبر كونوا، يبقى المضارع الامر هنا عمل عمل الماضي. وبعدين تستعمل هذه الافعال تامه، تامه يعني استغنت عن الخبر، واتى بايه قرانيه في سوره البقره، وان كان ذو عسره، ان كان ذو عسره بمعنى ان وجد، كان بمعنى وجد، اصبحت ذو فاعل، فاعل لمين يا اولادي؟ لكان، فاعل لكان، ها؟ تمام، مرفوع بالواو لانه من الاسماء السته، ذو مضاف عسرة، يعني وإن وجد، أنا ما أقول وجد ذو عسرة، وجد، وجد فعل ماضي صح؟ وذو فاعل هي نفسها كان بمعنى وجد، فهمتوا؟ يعني ملاش خبر يعني. يقول الشيخ وتستعمل وهذه الأفعال، لا المفروض وتستعمل وهذه الأفعال تامة، اللي شكل خبر، وتستعمل وهذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة بمعنى وجد أي حصل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح، إلا زال وفتئ وليس، زال فتئ ليس الملازمة للنقصان، ملازمة يا أولادي يعني ابو لازم النقصان يعني لا تاتي تامه، لازم تكون ايه تحتاج الى الخبر. وتختص كان بجواز زيادتها. بدا يتكلم الشيخ عن مزايا كان، عن مزايا ايه. طيب شوف يا مولانا الشيخ سلطان، لما اقول ما احسن زيدا، ما احسن زيدا، واعمل علامه التعجب، يعني بس سيدنا الشيخ احمد ما، اولا ما يا سيدنا الشيخ احمد لها في اللغه ما شاء الله استعمالات كثيره. احيانا سيدنا تستعمل حرفا واحيانا تستعمل اسما، صح؟ ما الحرفيه كثيره، في عندنا ما نافيه تعمل عمل ليس، صح يا سيدنا؟ يعني ترفع الاسم وتنصب، ما هذا بشرا، يعني ليس هذا بشرا. لا وما صاحبكم، ايوه الله يفتح عليك. طيب يبقى دي اسمها ما الحجازيه، تعمل عمل ليس عند اهل الحجاز. وفي عندنا سيدنا الشيخ احمد اسمها ماء الزائده، تزاد بين الجار والمجرور، عما قليل، عما قليل اصلها عن قليل، فاصبحت ما لا عمل لها، بس زيادتها تفيد التوكيد، عشان ما يفهمش واحد زائده ممكن نحذفها، لو حذفناها يضيع التوكيد. دي اسمها ماء الزائده، تقع بين الجار والمجرور. في عندنا سيدنا يا مولانا في مال كافه تدخل على ان تكف عن العمل، انما الله اله واحد، اصلا ان الله، فهمت ولا لا؟ لما تدخل ما تكف عن العمل، فهمت ولا لا؟ دي اسمها ماء يا ولادي الكافه. يبقى ذكرنا ماء الزائده وماء الكافه وماء ايه الحجازيه. في عندنا سيدنا ما الموصوله، بمعنى الذي، سبح لله ما في السماوات، يعني الذي في السماوات، صلاه على الحبيب. وفي عندنا ماء استفهاميه، بس دي اسم، الحاقه، ما الحاقه، خلاص، ما هذا، دي اسمها ماء استفهاميه. واضح يا شيخنا؟ تعرف استفهام مبتدا يعني. ما التعجبيه دي، ما التعجبيه دي، ما ايه يا ولادي، تعرف مبتدا. بس يا مولانا ما التعجبيه، لما تتعجب من شيء تقول ما احسن زيدا، فما بعض العلماء قال نكره تامه بمعنى شيء، يعني بص، شيء جعل زيد حسنا، شيء جعل ايه باسم نكره تامه، بعضهم قال نكره ناقصه او نكره موصوفه، يعني شيء، شيء حسن جعل زيد حسنا. على اي حال دي اسمها يا اولادي اسم تعجب، اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدا. احسن ده فعل ماضي، صح اولاد ولا لا؟ الفاعل تقديره هو يعود الى ما، اللي هو شيء يعني، زاد مفعول به. جمله احسن زيد هذا الخبر. الشاهد دي اسمها ما تعجبيه، بعدها فعل التعجب، صح يا مولانا؟ فهذان شيئان متلازمان، شيئان ايه؟ يعني ما التعجبيه بعد الفعل على طول. ممكن هذان الشيئان ندخل كان، ضيف شرف بس، اقول ما كان احسن زيدا، وده اللي قالوا في الالفيه، ما كان اصح علم من تقدم، فهمت ولا لا؟ ما كان اصح ايه؟ ايوه، يعني بيبين ان كان ممكن تزاد، هي الوحيده بس. فالشيئان المتلازمان فعل وفاعل، مبتدا وخبر، صفه موصوف، ما التعجبية وفعل التعجب؟ لا الجر مجهول، لا. لا يجوز دخولها على الجر موجود، لا شاذ يعني. يبقى ادي الميزة الأولى يا سيدنا، اللي ربنا ميز بها كان، أنها تكون في حشو الكلام. اسم تعجب مبتدأ. أي بمعنى شيء، وأحسن فعل ماضي. مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقدره هو يعود إلى ما، اللي هي بمعنى شيء، وزيدا مفعول به. جملة أحسن زيدا ده في محل رفع خبر، خلاص. بس ممكن ندخل كان يا ولي شيخنا، أقول ما كان أحسن زيد، فأصبحت كان زائدة، يعني ضيف شرف لا عمل له. طبعا هذا مختص بكان، وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإلقاء خبر، وإبقاء خبرها، وذلك كثير بعد الواو وإن الشرطيتين، ما احنا قلناهم دول يا أولاد. التمس ولو خاتما، الناس مجزون بعملهم، ان خيرا فخير. وبعدين تختص أيضا بجواز حذف نون المضارع المجزوم بإن المجزوم يعني إن لم يكن إن لم يليها ساكن زي لم يكن الذين كفروا. شوف لم يكن الذين، شوف لم يكن الذين، لم يكن ال، طبعا لم تحذف النون لأن بعدها ساكن. وكذلك إذا إذا كان بعدها ضمير متصل كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قوله لسيدنا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه إن يكنه، طبعا بعد يكن ضمير متصل وبلا يجوز حذف النون هنا، لكن إذا جاء بعدها متحرك يجوز حذف النون ولم أكن بغيا. وبعد ذلك خلاص استشهد قد ولم أكن بغيا ولا تكن في ضيق وإن تكن حسنة، يعني جاب ثلاث آيات لأن نون حذفت النون في حالة المضارع تخفيفا. احنا فضلا كده انتهينا من حاضر كمل الآية سيدنا ده. وإن تكو حسنة يضاعفها، الله أكبر، وإن تكو حسنة أيوة يضاعفها، دي قرأت مين يا سيدنا؟ ابن كثير. سيدنا الشيخ أحمد ذكر لنا قراءتين في الآية الكريمة، إن تكو، إن دي يا سيدنا إن شرطية، وإن الشرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط، صليت على الحبيب. تكو أصلها تكون، صح ولا لا؟ فده فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط، يعني واقع في فعل الشرط. مجزوم علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا، فهمت ولا لا؟ أصلها تكون فحذفت النون تخفيفا، عارفين التخفيف؟ يعني لو ليك أخت أسماء أسماء تقولي أسماء، صح ولا لا؟ تحذف الهمزة تخفيفا. يبقى تكو ده فعل الشرط مجزوم علامة الجزم السكون على النون المحذوفة تخفيفا. طيب وإن تكو حسنة ده خبر تكون، خبر يا أولاد إيه؟ خبر تكن. طب فين اسمها؟ ضمير مستتر هو يعود على شيء ذكر قبل ذلك، يعني انت لما تسترسل تجيب الآية اللي قبلها هتجد هنا في ضمير يعود على ايه؟ يعني وان تكن الذره او المثقال ذره حسنه وضعف، ان الله ها لا يظلم مثقال ذره، وان تكن الذره حسنة يضاعفها. خد بالك يضاعف غير يضاعف، لانه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهمت ولا لا؟ زي ايه؟ وغلقت الابواب، اصلها اغلقت، لما قال غلقت تدل على التكسير، وقطعنا غير وقطعنا، صح يا مولانا؟ طيب ان تكو حسنة يعني ان تكو الايه؟ الذرة حسنة، يبقى أصبحت كان تكون هنا ناقصة، يعني تحتاج إلى خبر، صح؟ القرار اللي حضر. طيب وضاعفها يضاعف، ده جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون، خلاص؟ يضاعفها، ها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول، ما أنا قلت لك الضمير لما يجي بعد الفعل يبقى مفعول، والفاعل هو يعود على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، صح ولا لا؟ يضاعفها الله سبحانه وتعالى، يضاعفها. يا سلام، خذوا بالك للمعنى الجميل يا سيد، إن تكو حسنة يضاعفها، هي حسنة واحدة ربنا يخليها عشرة، فهمت ولا لا؟ شوف بقى يضاعفها بقى، يخلي العشرة عشرين ثلاثين أربعين إلى سبعمائة، فهمت ولا لا؟ شفت الفرق هنا يا شيخنا؟ هنا يضاعفها مباشرة عطوه، يعني في اخر سوره الانعام يا سيدنا، من عمل حسنه فله عشر امثالها، شوف هنا كانت ايه؟ ضعف على طول، الحسنه خلاها بعشره. هنا شوف بقى رضا ربنا سبحانه وتعالى على العبد يضعفها، يخلي العشره مثل الذين ينفقون اولا في سبيل الله كمثل حسنه، ها؟ كمثل حبه انبتت في كل سنبله، شفت بقى ازاي؟ ان تكو حسنه يضعفها، فهمت ولا لا؟ طيب ان تكو حسنة أصبحت تكو هنا تامة. تامة يعني ليس لها خبر، ليس لها ايه، بمعنى ان وجدت حسنة مش عايدة هنا على الايه، على المثقال. زي شيخنا، زي عفو. اي والله يفتح عليك هناك. وبعدين يا سيدنا، عارف الايه اللي في سوره البقره؟ خلاص، الا ان تكون تجاره. فهمت ولا لا؟ صح. ها، طيب خلاص يا مولانا، فهمت هذه؟ طيب في اي سؤال ثاني عايزين تسال يا سيدنا؟ ها، الله عليك. يعني كده كده ان شاء الله ايه، احنا يبقى الاسبوع القادم ناخذ اللي بتاع. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.